بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن مشرف المالكي رحمه الله تعالى: هذه النبذة المتضمنة لتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومدة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على سيب جدواه الذي وكفى، ثم الصلاة وتسليم الإله على ماحي الضلال ومحيي سنة الخلفاء نبينا أحمد الهادي وشيعته وكل من عند حد الله قد وقفا. وبعد، فالعلم بالتاريخ أنفع ما له اللبيب اعتنى أو همة صرفا. وهك نظما وجيز اللفظ محتويا منه على غرر من سيرة الخلفاء. فصل في تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان مولد خير الخلق أرخه على الأصح بعام الفيل من عرفا، وذاك بعد ألوف سدست ولها قاف وسين ودال بعدها ردفا. من حين أهبط مولانا خليفته للأرض مستخلفا بالذنب معترفا، وحين كمل سن الأربعين أتى إليه بالوحي روح الله واختلفا. إليه بضعة عشر قبل هجرته من مكة، ثم عشر بعدهن وفى. ومات في طيبة في شهر مولده في حادي العشر للجنات قد زلفا. فوا مصيبة أهل الأرض أجمعهم بفقده حين واروه ويا أسفا. فصل في الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. وقام من بعده الصديق مقتديا بهديه تابعا للحق إذ خلفا. ما هاله ذلك الخطب الذي عظمت فيه الخروق ولم يوهن وما ضعفا. سل الحسام على من زاغ حين أبوا عن الزكاة وللخرق العظيم رفا، حتى استقام به دين الهدى وسما ورد من كان مر مرتدا ومنحرفا. وفي ثلاثة عشر مات مجتهدا وقلد الأمر أقواهم بغير خفا. أعني به عمر الفاروق من فتحت به الفتوح وعز الدين وانتصفا. بعدله ضرب الأمثال ساكنها ورأيه وافق التنزيل إذ وصفا. وهو الذي سلب الأملاك ملكهم أباد كسرى وأجلى قيصرا ونفى. وفي ثلاث وعشرين الشهادة قد سيقت إليه بفرض الصبح إذ وقفا. ثم الخليفة عثمان ومقتله في عام ويك بلا ذنب له اقترفا. أضحى قتيلا بأيدي عصبة خرجت عن الهدى وأتوا من أمرهم سرفا. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا له كلفا. ذو الهجرتين وذو النورين محتسبا كف القتال ولو سل الحسام شفا. أصيب يتلو كتاب الله إذ قطرت منه الدماء على يكفيكهم فكفى. في الأربعين علي كان مقتله بكف ذي شقوة عن ديننا صدفا. أضحى كأشقى ثمود حين أوردهم بذنبه إذ أذاق الناقة تلفا. أما علي فلا تحصى مناقبه كأنها الشمس إذ تبدو بغير خفا. زوج البتول ابن عم المصطفى أسد يوم الهياج فكم من مشكل كشفا. فخذهم خلفاء الرشد أربعة أن يقفوا هديهم هدي النبي قفا. وفي ثلاثين حولا كان مدتهم فيها الهدى بين أهل الأرض قد عكفا.